المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحديث 78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه: أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين والذائقين، ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد، ثم أمر بفعل الأسباب التي تقي من الوقوع في فتنتها، فإخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليها، فهي حلوة في مذاقها وطعمها ولذاتها وشهواتها، خضرة في رونقها وحسنها الظاهر، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه اللذات المنوعة فيها والمناظر البهيجة جعلها الله ابتلاء منه وامتحانا، واستخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون، فمن تناولها من حلها ووضعها في حقها واستعان بها على ما خلق له من القيام بعبودية الله كانت زادا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى، وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية. ومن جعلها أكبر همه وغاية علمه ومراده لم يؤت منها إلا ما كتب له، وكان مآله بعد ذلك إلى الشقاء، ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة وأحزانه طويلة. وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار. ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيمة، والوقوع فيها خطير وضررها كبير، فإنهن مصايد الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها ولم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالمولى لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث منها على الخصوص، وأخبر بما جرت على من قبلنا من الأمم، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. والله أعلم.